يبقى هاي باكو دي، وانا بقول كنتم به، يبقى جيب بعد ما بجيب الغنة بجيب باء، باء مخرجها صحيح، لكن هي قرأت كده، البنت قرأت كده، قالت كنتم به كده صح؟ لا لا لا، مجيبش المخرج ولا جابت الصفة قوية أبدا. يبقى واحنا بنقرأ المخرج الثاني بيخرج منه حرف الايه؟ الباء والواو. وقلنا بالنسبة حرف الميم زي ما قلت لكم، حرف الميم يخرج من الشفتين بإيه؟ بإطباقهما. أم أم ما تيجي تقولي أم كنتم؟ ما تقوليش أم كنتم. بعض الناس تقول أم كنتم، في بعض المتاجر تقولي أم كنتم أم كنتم، كأن لا هي الميم لأنها ما جابتش الإطباق. قول أم كنتم أم كنتم، في بنات بيقرأوا كده فعلا، المفروض إنها تقرأ إزاي؟ أم كنتم، بس سمعي صوت الميم واطبقي شفتيكي علشان تجيب مخرج، لان دي بتبقى قراءه للحرف غير صحيحه، لانك مش مخرج هذا الحرف. وكذلك بالنسبه لحرف الايه اللي هو الواو، لما نيجي نقرا الواو مثلا او كان او كلمه او او لازم تجيبها لي من مخرجها. هي مثلا ايه فيها واو او واو يا قولوا او حينا او كانوا ايه وسط أو إيه هتقولي أي تاني فيها أو أو تابة إيرانك أو تابة أو حينة أو حينة. خلي بالك من تقولي ما بلك تقولي تقولي أو حينة مثلا، تقولي بعض الناس يقرأ وأو حينة صح كده، لازم تقولي وأو وأو دي رقوتها وأو حينة وأو حينة. ازاي لما جبت المخرج وده ممكن شايفه تاتي الواو عن ضم الشفتين، نفسها لف الشفتين مش او كنتم او شفتك ارضيه كده، لا ابدا، ده كانك بتقراي ضمه او او كانوا او كان، بعدين تيجي مخرج الحرف الذي يليها. يبقى ده بالنسبه للمخرج اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. احنا خدنا المره الاسبوع الماضي دينا حرف الايه يا بنات؟ الفاء. النهارده هناخد حرف الاخطاء او جدول في حرف، قلنا ناخد الميم مخرجه، اين اخرج الميم؟ لازم تقولي من بين الشفتين بانطباقهما، لازم تقولي بانطباقهما، لانك لو حكايه كلمه بانطباقهما ده يدل ان انت لازم تعمليه للملامسه، لازم تعمليه للملامسه. ام كن ام كان ام كا ام كو، يبقى المفروض ان انا ابين صوت الميم. لكن أم حسبتم، بعض الناس يقول أم حسبتم أم حسبتم، فين الميم؟ فين الإطباق؟ فين اللزقة بتاعت الميم؟ أم حسبتم أم حسبتم، مش كله بين الميم والحاء. أم حسبتم أم حسبتم، يعني كل حرف وراه تاني. أم كنتم شهداء؟ أم كنتم شهداء؟ الحضر يعقوب النهر؟ تقولوها كده؟ أم كنتم شهداء؟ أم كنتم شهداء؟ الميم اللي طالعة من الشفتين والكاف، ما تقوليش أم كنتم، أم كنتم، ده أنت إديها بعد المواصلة، إدوا بعد المواصلة يا بنات. أم كنتم أم كنتم، لازم تقولي أم وتديها صفاتها، لأن هنقول دلوقتي صفاتها إيه؟ اللي بتقرأها تقول أم كنتم، يبقى هي كده بعد كده جابت مخرج الميم؟ جابت صفة الميم اللي هي التوسط دي معنا؟ لا، يبقى اديني صفة الحرف بالذات الحرف الساكن، اديني المخرج بتاعه واضح، واديني صفاته في التوسط او جريان او رقاوة او كذا، زي الميم يبقى هنديني توسط ايه في الايه؟ صفته التوسط الوسطية او التوسط. يبقى اطباق الشفتين وانطباقهما في الباء. احنا بناخد دلوقتي بالنسبة للميم صفات الميم جهر ولا همز؟ جهر. طب شوفي واحدة بقى لو قالت ايه مثلا ايه؟ ما بالله عليك تقولي كده ما جهر؟ ده ضيعت الجهر في الميم وفي المد. نعم؟ الماء هتقولي آية فيها مثلا ما يا بنات؟ ما كان محمد أبا أحد من إيه؟ ولكن رسول الله خاتم من النبي. تقولوا كده وقت تقولوا كده ما كان ما كان محمد أبا الله وخاتم النبيين. يبقى لازم وانا بقرا الميم دي هي ما كان، ما كان، ما اقولش ما كان في التوي، ما بعض الناس تقرا تقول ما كان، ما فين اسماء، اسماء اسماء اللي تختم النهارده فين اللي النهارده يا اسماء. طيب بتثبت، ثبت كده يكون هو يعني. طب ما فيها يا نور، مش هاي قولي هاتي، قولي قولي هاي يا نور، قيله يا قيله، قيله يا روح بالسلام منها وبركات عليك وعلى امنا معك يا كمان. قيله يا روح في سوره ايه بنات؟ قول. ها طيب قولوا كده الايه دي فيها كذا مين؟ يلا هاتوا مصدر. وقيل يا نوح اقل سلام منا وبركات عليك وعلى من اتبعك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. اقفل شبابيك على مين؟ وهذا التوسط بتاع لين عمر. ولما نيجي نقول قيل يا نوح، يا نوح ولا ايه؟ يا نوح. طيب يبقى صفات الجهر، الجهر عكس الايه بنات؟ عكس الهمز. لما اجي اقرا حرف الميم مثلا ايه، اما اقول مثلا كلمه، في اي كلمه فيها ميم مثلا عما يتساءل فيها ميم مش كده؟ لما اجي اقرا، نعم لما اجي اقرا عما يتساءلون فيها ميم، فيها غنه يعني حرف يعني اثنين ميم. بعض الناس بتقراها خطا كده تقول عما يد عما يا عما يا، لا العين ولا الميم ولا الياء فيها الهمس اللي انت بتقراها، هي فيها جهر يعني فيها ايه الجهر اللي هو ايه بنات؟ حبس النفس. حبس النفس. ازاي تقرايه لي بقى بالصحيح؟ عما يتساءلون، عما يتساءلون. احسنتي، احسنتي كده وانت بتقراي عما بقى فيها، فيها نفس. يلا اقراي لي كده. اه عما يتساءلون اللي وراها رشا. عما صفحي صوت الميم بينيها. عما يتساءل، لا في الياء وحشة فيها نفس، هات الياء فيها جاهية. عما يتساءل، عما يتساءلون، عما يتساءلون. ما نقولها لي تاني ليها. عما يتساءلون. يلا نور الهدى. عما يتساءل، لا الميم ضعيفة، ضعيفة. عما يتساءلون. يلا هاجر. عما يتساءلون. حد من اللي بيميل يا بنات. عما يتساءلون. خلي بالك يا تسا، انت عامل راس التصل يا تسا سا سا بقى مش الصوتين، مفيش بقى. انا عايزه اسمعكم الصوتين يا بنتي، يا بنتي علشان تميزوا بين يا تسا وبين يا تسا، في فرق. الصوت رايح هناك قدام عند الياء والكسر، لكن التاني الفتحه طالعه قدام فوق كانه سهما نظرا للسماء. يا تسا امون، يا تسا مهمة عامة بقى. يلا عما يتساءلون. ممتاز. يبقى هنا فيها صفة الجهر اللي هي ايه بنات؟ حبس النفس. فيها صفة التواصل، يبان الصفة في التواصل، بتبان الصفة اكتر لما اقول حرف ايه؟ ساكن. هتقولي كده مين ساكنة بين فيها صفة التواصل. فيها ايه؟ ايه؟ الم نشرح. احسنتي.

الحرف اللي هي الميم مفخم ولا مرقق؟ مرقق. لما باجي اقرأ مستفل، عشان كده مستفل يعني ثاني، بس خلي بالكم في الاستفهام اقصى لساني نازل، اقصى لساني نازل. فين الفاء يا بنات؟ ميم. الميم معذره. ايوه اهي. نعم على السبورة. طيب هاتيها وانا بقرأ. خلي بالك شايفه اقصى لساني اقصى لساني مش منبعد لفوق، مش عامل زي سنام الجمل طالع لفوق، لا نازل تحت. ولذلك بنقول ده مستفل، لسان مستفل. طب اظبط قراءتي ازاي اذا مستفل؟ لما اجي اقرا حرف اللي هو الميم ما اقولش ما كان، لا ده انا طلعت اقصى سنة، قلت ما هي مش ما هي ما وسطا، عشان كده حرف الميم بنقول عليه حرف وسطا. قراءته رقيق بس الوقت الرقة وسطية. أي حرف رقيق لا بأس. ممكن تفتحوا الشبيك يا جماعة؟ ولا أنتوا بوردانين يا حبايبي؟ حد يقول لي اتحرك افتحي المراوح، افتحي المراوح أكتر شوية إن شاء الله. وإحنا بنقرأ شريك مغلق، شريك مغلق. واحنا بنقرأ يا بنات اللي هو الحرف بتاع الميم مستفل، يعني ايه؟ يعني بعض الناس لما تيجي تقرأ الحرف ده مع حرف مفخم زي مثلا ايه؟ في كلمة؟ كلمة مثلا ايه؟ مخمصة مثلا. صراط، فين الصراط فيها الميم؟ مين اللي قال الصراط؟ البنات بيبقى عندهم شوية حولانة في البتاع يا بنات أثناء القراءة مش طبيعية. البنت أدور على الصراط فيها الميم فين؟ اللهم اهديك يا بنت، اللهم اهديك وهديك قبلك يا رب العالمين. إيه؟ أنا عارفة؟ أه بس هي جميلة شوية. مثلا إيه؟ هنقول مثلا إيه؟ مقام إيه؟ إبراهيم. تعالي كده افتحي مقام إبراهيم إيه؟ صلى الله عليه وسلم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. موسى وليست موسى، مصلى مصلى مصلى مصلى مصلى مصلى. انزلي في الميم واطلعي في الصاد وانزلي في اللام والايه. طيب في حاجه ثانيه برضه مهمه، مع حاجه من اهل الكتاب بيقيم من طارم من اهل الكتاب. ايه بقى فيها حاجه ثانيه؟ من اهل الكتاب من تامن تامن تامن طارم. أنا قلت مين دلوقتي مع حاجة معينة؟ إيه هي؟ معلش معلش، فقولي يا بنات هتسألوني لو كده مش هتعرفي. الميم مع حاجة مفخمة، يلا قولي لي كده إيمان. أه على حاجة مع حرف مفخم. أه صح صح مرضى. واحدة عايزة أقول لكم مرضى بتقول إيه؟ واحدة بتقول لا ما فيهاش حاجة دي. لا الرب والضاد مش مفخمة؟ ما رضا ما رضا كثير جدا بتقرا الكلمه دي كل مره كل مره. ايه في اول سوره البقره كده يا بنات ازاي نقرا؟ ما افتح الميم قولي ما رضا ما رضا. وسطيني اقرا حرف الميم وسط، ما تقوليش ما قولي ما ما ما ما را را ضا ضا ما رضا ما رضا. طيب الدليل احط ليها صم صم، واحنا ما نقولش صم صم صم لا زين من الصاد على الميم راحت صم بكم. هي جابت حرفين مع بعض فعلا صعب نجيبها. ايه يا بنات؟ رقيقه ممتازه. الصاد مع الميم في ايه؟ في صم بكم عم. طيب في تاني يلا ريهام. صح احسنتي، اللهم بلغكم رمضان شهر رمضان الذي. قولوا لي بقى الحرفين دول مع كل الحروف مع بعض. شهر رمضان الذي انزل فيه القران. احسنتي. يبقى الصفه بتاعتي يا بنات صفه ايه؟ استفال. بس لما نيجي نقول استفال بنقول استفال بنوع من ايه؟ الاعتدال. لان بعض الناس سبحان الله لما يفهموا ان الحرف رقيق بيشد رقته، فبيقول مثلا وهي بتقرا مثلا حرف زي حرف الميم تقول ما ما ما تقول كده بتراوي ما واحنا طبعا ربنا يشفينا من الايمان يا رب العالمين ما ما ما ما افتح الفكين من الداخل خلي الصوت متعقد في الاعلى كانه سهم النظر الى السماء ما ما كان حاجه بتطلع لفوق كده مفيش اي انحدار من الامام ما ما بدون تفقيم انا ما بحطش المد اللي بعد بقول ما لا ابدا خبر بقول ما ما بحيث المد اللي بعدها بيبقى لو حطيت له همزه بيبقى آه. ما ما يبقى ما كانوا ما كانوا انا شفت واحده عامله بقى كده عايزه اسمع يلا حبيبتي يلا سوسو يلا سوسو انت يلا هي دي اللي مش قلت لك شفت بس شفايفي بارك الله فيك يلا اجري الفتحه حبيبتي انت لانك عملت انت عارفه ازاي عملت كانك مبتسمه ده هي ما كان ما كان ما كان لازم نشعر ببعد الفكين بس بدون مبالغه مرج البحرين طب هاتوها لي يا بنات كده مرج البحرين يلتقيان هاتوها لي اسمي مرج البحرين يلتقيان مش يلتقى يلتقى حد يقرا الايه دي تاني يعني حد يقراها لي يلا يلا ما ثلاث اقرا كاني بقراها كانها خطب ما شو يا بنات المخارج عن بعض ما راجع البحرين يلتقيان ما راجع البحرين يلتقيان ممتازة أحسنت يلا منى مراج البحرين يلتقيان أنت اسمك منى؟ ما شاء الله أنا عزي منى تانية يلا مش مشكلة كل منى يلا منى مراج البحرين اكسر يا منى اكسر يا منى البحرين يلتقيان سوري حد تاني جاي من هنا ها طيب في مقعر صدق عند مليك المقتدر مين اللي قالها يا بنات طيب تعالي نقولها قوليها كده يا قوليها يا هنا قولي مش عادي العلم عندك رايقه في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللي بعدها اللي جنبها في لا بصي يعني مش في ما فيش ابدا فيها في اخرها انت في مقعد صدق مشكلة يا بنات ان اخطر الخطا في الكسر كيف جدا عند الكسر بعد كده اتفضلي في مقعد صدق عند مليك عند مليك عشان تكسر ده مسح تفتح النص عند مليك مليك مقتدر مش عندك تادر تا مقتدر تاء حروف الرقة يا بنتي وسطة طيب استفال قلنا انفتاح انفتاح اللي هو ايه يا بنات والزلاقة طبعا هي قلنا الحروف اللي هي قدام تقول ايه والغنة اذا اللي احنا لو جبنا المين مع المين او المين مع الايه وحرف اغنى اللقب حروف شفويه زي ما احنا عارفين او ايه تخرج لان تخرج امثله الحمد لله مرج البحرين الرحمن الرحيم بسم الله طب تعالوا نقرا كده بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم طب تعالوا نقرا كلمة ايه منذرون منذرون ضم الميم هذه الآية. وما أهلكنا لها من ذرية ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي على السمع لمعزولين. طيب هاتوا آية ثانية يا بنات. نعم. ها؟ أي ميم مضمومة ولا ميم مضمومة؟ هاتولي ميم مضمومة. مقرنين مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من وتغشى وجههم النار. مش كده نسأل الله العافية العافية تكونيها. هنجيب هاتي فكريها بالمقول لهم. فتحت لهم أبواب الجنات وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم أيوة من قطران قطران وجوه النار تغشى في بطن الجنة. يلا حبيبتي. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. في سورة ايه بنات؟ طيب طيب فيها تقولي برضو الميم مضمومة. مو صح. جميل. مستبشرة ووجوه يومئذ عليها ترهقها أولئك هم الفجرة. طيب هنجيب برضو هنقول مين مفتوحة. هتقولي مين مفتوحة يا بنات في آيات الفين. ها ها أنزل إليك من الأول خالص من أول سورة البقرة. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما خلفكم الواو مش نقولها وما أنزل من قبلك وبالآخرة. هاتوا منين برضه مفتوحة في آيات القرآن تفضل. لا أنت عندك إيمان يا بنتي. افتحي. افتحي من جوه افتحي من الحق من جوه. ومن آياته كده. والشمس والقمر لا تسأل الشمس والشمس في سورة ايه بنات؟ سورة ايه؟ في السنة طبعا. طب ادع بعدها الآية اللي بعدها بتقول ايه؟ فيها سجدة هنا طبعا. افتحها ومن آياته أنك ترى الأرض اللي بعدها ها خايفه لا لا لا الآية دي كملوا الآية كملوا كل الآية دي بس لا يستكبرون عن عبادي يسبحون الأولى لا يسأمون لا يسأمون في الآية دي. ومن آياته أنك ترى الأرض طاشعة فإذا أنزلنا مما ملكت أيمانكم. هات الآية كمان. وكاتبون إن علمتم فيهم خيرا وكاتبون إن علمتم شوفي أنت مش باين بين مين إزاي. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. مش كده هي دي الآية؟ هاتي لي الميم بقى في كل الآية عشان أنت بالذات أنا عايزك تظبطي الميم لحد يلا. وأنكحوا من أول وأنكحوا مش وآ يا بنتي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. خلي بالك من أخيرك من عبادكم. هاتي المادة قوية عندك المادة ضعيف لأن المعظم بيطلع من أخيرك. من عبادكم من عبادكم. هاتي عميقة، حطي المادة عميقة. من عبادكم. اي مش عيب، حطي ايدي كده تلاقي المادة كله فيها واحد. عبادكم. هاتي مخرج الباء. عبادكم. افري جامد على الباء. من عبادكم. من عبادكم. مش عيباء. باء. عيباء. حطي ايدك عشان تحسي انت مش فاهمه المد يعني ايه، ان الوترين دول يبقوا جنب بعض عشان ما يطلعش منهم نفس. عبادكم. عبادكم. يا بنتي بتقولي عباء راخيه ده. ده فيني كده، هاتي بقوه اعملي كده، تحسي ان انت بتجيبيه. عبادكم. عبادكم. عبادكم. عبادكم. لا المادة عندي فيها ومن أظلم ممن دكتور عيب. يلا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أجيبكم فيها اسمه وسع فيها كنت أقولها. كل الصفا والمروة من شعائر الله. إن كان المقربين طبعا وأتيناهم من الكنوز لأن مفاتح ولتكنو بالعصبة لأولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وتبتغي فيما آتيكم وابتغي فيما لازم فيما لازم فيما وابتغي فيما آتاك الله لا تفرحين. كل حروف بقت فيها مالك ده نتيجة تعرفين يا بنات اللي بيبقى بيفضل ما يقرأش على معلمة فترة كل فترة بتتبدل بتتبدل والله. يلا اتفضل. شوف بصي بتقولي ايه، بتقولي أرى أرى أ يا بنتي مش أ مش أ بتقولي أ أ أرى. افصلي بين بصي هاتي همزة رقيقة قولي أرأيتم آآ انت قولي بتقولي آآ انت بس بتحوقك على الآخر لكن المخرج آآ آآ آرا آرا هات المخرج أرأيتم في التوسط الميم في التوسط لنعمة أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير كسر فمن يجير الكافرين عن عذاب من عذاب. واحنا بنقرا يا بنات حرف الميم هنقول هنجيب اللي هي برضه ما زلنا في الاخطاء بتاعت حرف الميم اخطاء نطق الميم يجب الاهتمام بترتوخها اذا اتى بعدها حرف مفخم دي من اخطائها نحو كلمه ايه مرض مرض. مين تجيب لي آية فيها كلمة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا طيب وهاتوا مرض في آية أخرى فيها مرض أفي يقول لهم مرض الآن أختاب أم إيه يقولون يحيط الله عليهم الأولئك هم إيه ده من سورة النور بارك الله هاتي سورة حسب الذين في قلوبهم مرض أن يحصل على سجن حضانة ولو أشاء طيب كلمة ذاكرين كويس والقصي وإن وبعدين بعدها الآية بتقول إيه؟ وإن لا وإن الظالمين بعدها وإن الظالمين وإن الظالمين ده في شقاق ويحسن كل الذين آمنوا لولا نزلت أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يقولون أن الله سوف يقطعهم وقول معهم فإذا علم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا هل عسيتم أن تصيبكم الأرض وتقطعوها أرحامكم لا لا تسمعوا يا بنات بيت الاحبال وأن الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يستكبرون أين يتقرون؟ يلا هاتولي طيب بعد كده قمر كلا والقمر كلا والهي دي بقى البنات اللي بتغلطوا فيها جدا بتقول القمر القمر سورة القمر دي بقى كلا والقمر وليل الأسد يلا هتقولي لي القمر هتقولي القمر كلا والقمر وليل الأسد هاتي برضو القمر في آية القمر مقولش مرينة اقترب ساعة وانشق القمر القمر القمر بتوصل في اللام عشان تجيب الكاس لا قف سهلة القمر القمر لأن القف وقع بين حرفين ايه رقيقين يبقى هنقول طيب حاجة تانية تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرابا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن بس خلاص لا انت عارف سورة الرحمن دي كلنا قصدي سورة الفرقان دي كلنا يلا وما نازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس في سورة ياسين طيب وقدرناه وقدرناه نزل على العالمين ما خلق الله ذلك إلا بالحق طيب هذه الآية الأخرى لما رأى القمر إيه لازم قال هذا رحيم أيوة سمع ودعا للقمر فيهن نورا ودعا للشمس سرادا هاتي يون عايز مع صوت الواو يخلق الليل في النهار ويخلق النهار في الليل وتخر الشمس والقمر خلي بالكم الشمس شوفي الشيخ العصر بيقرأها كده يقرأها الشمس والقمر الشمس يعني ايه بالتوسط في مين يا بنات هي دي صوت التواصل في المنبر انا الصوت عامل صوت شوية انا الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجد لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أيوه احنا فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي وهم لا يسأمون وهم لا يسأمون. خلي بالك هي يلا هاتي يلا هاتي يا بنتي آية انتي إيمان ايش الشمس لا لا لا ضمن يلا ما هي معلش هي تخبطت يعني وفيها وبعدين حتى تاني الشمس وعنده بدي الشمس انت قلت ايه لا تسيره هاتي الآية من أولها ومن آياته ودخلت فأتيه دخلت هاتيها يا كنا لا وعيد بقى نهى انت لخبطت الاثنين خدت الاثنين مع بعض خدت الاثنين مع بعض خدت المفتوحه هنا في النحل وخدتيها مع المضمومه فين في المضمومه فين المضمومه فين يا امل المضمومه فين في الصله في ايه في الصله انتوا شايفينها كمليها يا هدي يا امل وسحقا الشمس ها بس اقفلوا المصاحف عشان ما فيش اوبن بوك اتفرجوا على الايات راجعوا لي اللي احنا مسالين حافظينه لا لا لا لا لا اللي انتوا بتعملوه ده مش ممكن جدا طيب ها اتفضل اللي فاتح المصحف دليل ان هو مش مراجع ودليل ان هو مش جدع يلا ها ودليل ان هو كده ده يغش طبعا رسمي يبقى انا بقول لكم الايات عشان عارفين ازاي كلها اتفضل يلا يا ربكم يا بنت مش ربكم دي تفخيم يا بنت مش ربكم الله الذي خلق السماوات عندي الحروف كلها في الحقيقه دي بنتك مش كده عندها لام فخامه قال قال قال طيب ايه خلق خلق خلق مش خلق خلق طيب مرض عشان فيها كده مرض المحرم في سورة وفي سورة وهذا من الفقهاء احسنت في اول الرقم موجوده في الموجوده في اصل الفقهاء فين تاني يا بناتي لا انا عايزه اجيبها مرج البحرين قدام في الرحمن ها في الفرقان ايوه هتيجي هتيجي قوليها طيب مش فاتر ايه عندك اولاني غلط في النطق طيب يبقى دي اخطاء النطق بالميم يبقى كده جبنا من اخطاء النطق بالميم ايضا اذا جاء بعدها الف وما بعد الالف مفخم كان الحجر متفخما نحو قولي ايه وما الله بغافل عما تعملون ازاي نقرا وما الله بغافل عما تعملون وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ هاتوا المد قوي والميم قوية فيها جهر وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وأيضا إذا جاءت بين الميم بين حرفين إذا أتت الميم بين حرفين مفخمين تبقى صعبة جدا تعالي نظبطها زي كلمة إيه ماخ ماصة ماخ ماصة الآية كده مع بعضها فان يبقى ها من يقرا هذه الكلمه قلت عليكم الميتة وال

وده اللي هيكون انيسك وده اللي هيكون جليسك. الناس بتسيب كل النعم دي وتتمسك بالدنيا الفانيه. عشان كده بقول لكم بسألها لنفسي ولكم ولمن احب ان يجعل القران العظيم نافقنا فعلا وانسنا فعلا واننا ناخده بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوه مش بتراخي. اما اجي اسمع للبنت ولا تحس انها مش مثبته او كده القران للممات يبقى احنا نثبته للممات. حتى الممات اللهم ارزقنا صحبه القران حتى الممات. صحبه مش مقصودش اهل القران طبعا, اتمنى ربنا يرزقنا صحبه اهل القران, بس صحبه هذا الكتاب كتاب الكلام ربي انه لا يفطر لا تفطر السنتنا, تبقى جاري على السنتنا تبقى كده. يبقى الانسان زي ما بشوف كده الناس المرضى او ناس انسان يكون شفت كما شفته راجل في عمليته في العمليه بيعمل عمليه وفي اللي هو في سبحان الله وفي البنج في البنج قاعد يقرا ورده بيقرأ ورده وهو في البنج الإنسان بيخرب الإنسان بيخرب يقول الجعان يقول أنا عايز لحمة يقول ما عرفش أنا نفسي إيه, واحد يقول أنا عايز مثلا دنيا, واحد يقول أنا نفسي أتجوز, واحد يقول أنا مرضي تعباني كده يعني يخرب في البنج مثلا. إنما ده شغل القرآن. متى يشغلنا القرآن بجد يبقى هو ده يبقى هو ده ينسيكي همك كلها. إمتى ينسيكي همك القرآن؟ لما تكوني حبتيه قوي. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الحب. خلي بالكم الحب ده غالي قوي يا بنات. اجمل حب اجمل حب ان نحبك الله عز وجل ينادي في الملأ الأعلى من يحبك. مش هتحب مش هيحبك ربي سبحانه وتعالى الا اذا حبيت كتابه كنت مخلصه مع كتابه مع كتابه. فاللهم ارزقني واياكم اخذ كتابه بقوه مش نخليه اخر حاجه في ورانا بعد ما نخلص امورنا يبقى القران. في ناس كده بعد ما خلص كل حاجه يبقى القران. نسال ربي الا تجعلنا منه لحد ما ولا يفتن في ذلك ابدا يا رب العالمين. نرجع تاني قولي ايه تانية ماشي انا قولي حلو صح ها الذين ايه امنوا وكانوا يتقون وكانوا هنا مسلمين بقى ياتين بقى مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وطاف عليهم بإيه؟ وصحف وأكواب فيها ما تشتهين وأنتم فيها وتلك الجنة تلبستموها بما كنتم تعملون لكم فيها إيه؟ فكثير منها بعد كده إيه؟ خالدون في عذاب جهنم خالد لا يفتر عنه. يا رب يا مالك يا رب يا رب نرجع تاني يا بناتي في الوعاء وعدهم وعدهم وما يدوم الا ان عبادي طيب هتقول لي ناخد من هذه السحب عليكم ما شاء الله القرآن جميل يا بنات شفاء لجراحنا وقلوبنا وألمنا وأتعبنا وأحزاننا. اللي عايز يرطب قلبه يرطب قلبه بالقرآن. اللي عايز يرطب قلبه شوف الكلمة دي اللي عايز يرطب قلبه. ما فيش شيء يرطب قلبك إلا القرآن صدقوني أنا بقولها لكم. ما فيش شيء ممكن تصحبيه أو يصحبك ويرطب قلبك ويداوي جراحك ويسعدك الا القران. زي لما بلاقي واحده ربنا حرمها من القران بقول مسكينه هي اللي سابت مثلا قول مسكينه محرومه اللهم لا تحرمنا. يلا يا بنتي شوف القضاء اخطاء ما زلنا في اخطاء حرف الميم. الميم زي بالظبط كلمه ايه مالك يوم الدين. مالك يوم الدين مالك دي كم جات ازاي كم مره بقى هنقولها تاني ونادوا يا مالك ونادوا يا مالك مش ونادوا بعد نص الكرتون ونادوا يا مالك دي كده القيمه بقى وسطا ونادوا مش ونادوا مش ونادوا ما نعملش رق في النبض ونادوا يا مالك ليقضي علينا الجمال او التقييمتين ورا تقولش يا مالك يا مالك ولا يا مالك تنقطع. خلي الحرف وسطا يا بنت يا مالك يا مالك. طيب